ارواحا منادي تزرديش الحينة اني تزرد الساني عدنيني غد نقطع الصورة ايا الهواء كي غدي حانا غلا السعر ايا انتي كنيدة وتنا ناوي دي سافرنا تزنيت الزين مرايلي وانا ونس هتفرا وتقامة بسلم غير غنرتان الاتهانة زي مين تنو تيري غطن صنغ حتى غنسلم في كل وان روح مرش ولا الحوزي قام بسلم غلات نتوح أولا يفتان أرد من أتعكي سنت ميارتها